نزلت هذه الآية التي هي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحدثونهم بعد الصلاة فيؤمنون بالله إن ارتبتم لا تشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا تكتموا شهادة الله إنا إذا لمن آثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما يعني أنهما خانا و ف يعني يحلف اثنان من قرابة صاحب الشركة فالرسول حكم به لهم أو لقرابته أو لذلك السهمي أو لأهل السهمي أعد الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء يعني وكانوا نصارى فعبد الله بن بدة مات نصرانيا وأما تميم الداري فقد أسلم وهو الذي روى عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث منها حديث الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم في صحيحه. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم ومعلوم أن, أن, أن, أن الإشهاد أو أن الوصية تكون للمسلم والله عز وجل قال شهادته لو عدل منكم أي مسلمين أو آخران من غيركم يعني لما وجد مسلمين أو آخران من غيركم يعني من الكفار. فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب يعني أهله فقدوا جام وكان يعرفون عنده هذا الجام الذي هو كأس من فضة مخوص يعني أنه فيه أو أشكال الخوص أو على شكل الخوص خوص النخل. فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم وجد الجام بمكة يعني أحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وجد الجام فكانوا كاذبين في شهادتهما وحلفهما. فقالوا اشتريناه من تميم وعدي يعني الذين كان معهم في مكة أخبروا بأنه دخل عليهم بالشراء من تميم وعدي فعرف بأن هذا هو الجام الذي كان للسهمي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم فنزلت فيهم الآية. قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي عن يحيى بن آدم يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن أبي زائدة عن ابن أبي زائدة هو زكريا يحيى ابن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن أبي القاسم وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عبد الملك بن سعيد بن جبير وهو لا بأس به أخرج البخاري وأبو داود والترمذي لا بأس به أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن أبيه عن أبي سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس وقد مر ذكره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو لا شك أنه من حيث الترتيب هو أولى أو من حيث الترتيب هو أولى. الحديث أبي موسى طبعا كلهما بمعنى واحد لكن نعم هذا شيء جديد ما سبق له نظير إلا ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قصة السهم. هو لا شك أنه تقديمه حتى هو يعني أصح يعني منه لأن هذا فيه احتمال أن يكون الشعبي ما سمعه من أبي موسى الأشعري لأنه لم يحكي أن حصل كذا وكذا وحصل كذا وكذا والشيخ ناصر قال صحيح إن ثبت سماعه أو إن صح سماعه الشعبي له من أبي موسى الأشعري. هذا سائل يقول أنه يريد الحج وعليه دين يستطيع وفاءه بعد الحج ولذلك وصى ورثته بسداده إن مات فهو يسأل يقول إن مات قبل رجوعه من الحج هل يصلى عليه بحكم أنه مدين؟ يصلى عليه بالنسبة هذا الذي في بلد يعني في الوصية إذا لم يجد هذا الرجل إلا مسلما لكنه غير مأمون مطلقا ووجد كتابي مأمون فمن يوصي ومن يعطي شركته؟ والله طبعا المسلم أولى من أولى من الكتابي لكن كما هو مجرم كما قال الله لو عادل منكم لكن أنا ما فيه أقول ما فيه يعني أقول ما فيه إلا مسلم أو كافر، ومعلوم المسلم أولى من الكافر حتى ولو كان فاسقا. إذا كان الرجل في بلد الكفار وله حق يحتاج أن يشهد عليه في التوثيق، فهل له أن يشهد الكفار؟ الشهادة كل المسلمين، إذا كان هناك مسلمين فلا يجوز أن يشهد الكفار. في عدم شهادة البدوي لصاحب القرية، يقول لماذا خص صاحب القرية؟ فهل تقبل شهادة البدوي على مثله؟ نعم، المقتضى أن شهادة البدوي على البدوي لأنه مجلس بعض. إذا كلف أحدنا بعقد زواج وحضر المجلس أو لم يحضر في المجلس إلا حالق اللحى مع من ظاهره مرقة الدين، فهل تجوز شهادته؟ معايش كلف أحدنا بعقد زواج والذين يحضرون المجلس حلاق اللحى ومن ظاهرهم رقة الدين، فهل تجوز شهادتهم على العقد عقد النكاح؟ لا، يجيبون غيرهم، أقول يأتون بغيرهم، يعني مهو القضية بس صدفة أن حصل هذا ولا هذا، يعني يخبرون أشخاص يعني مأمونين يقول تعالوا أحضروا في الوقت الفلاني ابن عقد الزواج من أجل نشهدكم. لكن العقد الآن هو المطلوب فيه العدالة، ويحصل كثير أنهم قد يشهدون من هذا النوع. أنا كل من يختار أقول يختار من يكون عدلا، لكن العقد يكون إيش حال العقد مع شهادة الفساق فيه؟ والله يعني العقد يعني إذا كان وقع فإنه يصح، ولكن الكلام عند الاختيار يختار ناس فيهم سلامة، لا يقال العقد باطل. من تزوج امرأة وأنجب منها ثم علم أنها أخته من الرضاعة فما حال الولد؟ هو ولده، وهذا نكاح شبهة، والولد ولده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقال النبي فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في القاضي. باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. هذه الترجمة وإيراد الحديث تحتها ليست على إطلاقها، لأن هذا الشاهد الذي جاء بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، وكانت من خصائص ذلك الشاهد ذلك الصحابي الذي هو خزيمة ابن ثابت، فهي من خصائصه لأنه بادر إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة له، لأنه يخبر بالوحي ويخبر عن الله وهو مصدق في كل ما يقول، وهذا منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا يتكلم إلا بحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهي ليست على إطلاقها في غير هذا الموضع، ولكن يمكن أن يقال يعني مع اليمين، يعني للشاهد الواحد مع اليمين، والحكم بالشاهد واليمين هذا جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لخزيمة الذي جاء ذكره في الحديث شهادته بشهادة رجلين، وهذا من خصائصه ولا يتعداه إلى غيره. وأما بالنسبة لغيره فإن الشاهد الواحد يكون معه اليمين في جانب المدعي، ولا يكون المدعى عليه اليمين لأنه وجد بينة ولكنها غير كافية، تحتاج إلى ضميمة تضم إليها وهي اليمين من المدعي. وعلى هذا فالترجمة التي أوردها المصنف ليست واضحة، لأنها تتعلق بشيء خاص وبشيء من خصائص ذلك الشاهد الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته بحقه لصدقه ولكونه شهد للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يقول، فمن أجل ذلك بادر إلى هذه الشهادة وسبق غيره إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. وعلى هذا فالترجمة ليست دقيقة في الحقيقة، من جهة أنها أن أن أن أن أن أن الدليل خاص ولا يشمل هذا الشمول الذي اشتملت عليه الترجمة، ولكن كونه يضم إليه اليمين هذا ما فيه إشكال، كونه يعني يحكم بالشهادة واحد أي مع يمين المدعي كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء لما جاء يعني للحديث فيه شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنبي عليه الصلاة والسلام وأضاف الحكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال في الترجمة باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه على المغمى، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه على المغمى، ثم ذكر الحديث الذي فيه أنه صب عليه فضل وضوئه فأفاق، ولم يقل باب صب الزائر على المريض، لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، كون يعني ما لامس بدنه يكون فيه بركة ويكون له ميزة على غيره، أتى بهذه الترجمة الخاصة التي تدل على خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بترجمة عامة تكون أوسع من من من من مما جاء في الحديث، حيث قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم صب المغمى عليه، ولم يقل باب صب الزائر على المغمى عليه يعني صب الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صب الوضوء في بركة وله ميزة على غيره بخلاف غيره من الناس، فإنه لا يكون كذلك لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث ولا حديث عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، يعني الحديث عن أخو خزيمة الذي هو عم عمارة، عمارة بن خزيمة بن ثابت، يعني عمه هو الذي يروي الحديث. نعم. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضيه ثمن فرسه. ابتاع يعني اشترى، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتبعني اتبعني، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه قيمة الفرس وتبعه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع وتقدم والأعرابي كان يمشي ببطء، فصار هناك فجوة كبيرة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لقوا هذا الأعرابي اللي معه الفرس وهو يريد أن يبيعه، فصاروا يساومونه ولا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، وكأنه وجد يعني زيادة أو يعني شيء أكثر مما كان باعه على النبي صلى الله عليه وسلم، ف فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مبتاعا وإلا فسأبيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال ألم تبعني؟ قال لا ما بعتك، وحلف على ذلك. وهذا الذي حصل من هذا الأعرابي مثال من جفاء الأعراب وجهلهم. وقد سبق مرة في الحديث قريبا أنه لا يشهد شهادة البدوي على الحضري، وأنه يغلب عليهم الجهل وعدم الاتيان بالأمور على حقيقتها. وهذا يوضح هذا الذي تقدم، لأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد باعه النبي عليه الصلاة والسلام، باع على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أنكر وحلف على إنكاره بأنه ما باع. وثم إنه قال ائتني بشهيد، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر شهود على أنه باعه. فكان من خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن بادر وقال أنا أشهد أنك بعته، أنا أشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة كيف تشهد وأنت ما حضرت؟ قال أشهد على صدقك، لأنه يأتي بخبر السماء ويأتي بالوحي والناس يصدقونه في كل ما يقول، ثم لا يصدقونه في كلام مع أعرابي، فهم يصدقونه في كل ما يقول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وهذه من خصائصه رضي الله تعالى عنه وارضاه. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشي وأبطى الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعت. وهذا من جفاء ذلك الأعرابي، كون هذا يطلب من النبي شهيد، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شهيد، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد على ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الزهري وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن الحكم بن نافع. عن الحكم بن نافع وهو أبو اليمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعيب. شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمارة بن خزيمة. عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن عمه. عن عمه ذكر اسمه عمارة قاله ابن مندة، يعني عمارة عمه هكذا ذكر في المبهمات. ذكر من خرج له؟ لا. نعم. يقول الأخ هل تم البيع بيع الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنهما لم يفترقا؟ نعم البيع تم، لأنه ذهب صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب ليوفيه، وهذا قد لحقه، وهو إنما ذهب ليوفي الثمن، والنبي صلى الله عليه وسلم تقدمه ومشى، وهذا تابع له من أجل أن يسلم له الثمن. هذه في نسخة بالأشبال قال قيل اسمه عمارة ووضع بين قوسين بن ثابت صحابي ورمز له بدال وسين. ياسين. نعم. وبالمناسبة زياد العصفري الأخ عمر يقول أنه راجع التهذيب ووجد أنه أبو داود وابن ماجه وليس فيه النسائي. التهذيب؟ تهذيب الكمال. أيوة تهذيب الكمال هو جعل في ترجمة ابنه سفيان، ما ذكر له ترجمة مستقلة، لما ترجم له قال ترجمته هو كذا في ابن سفيان، وعند سفيان ما فيه إلا أنه روى عن أبيه وما ذكر شيء يتعلق له. فإذا اللي كان يعني لما قال ترجمته كذا رمز أقول رمز لها عند عند ذيك الترجمة يمكن. رمز بقلم. ذكر رمز لها نعم. أقول رمز لها. إيه. هنا. بس في التعذيب الكمال أنه يرمز. أقول أنه يرمز يصرح. يصرح في آخر الترجمة في الذين رووا له والذين خرجوا له. وفي تهذيب التهذيب فيها سين بس في نسخة تهذيب التهذيب الرمز كمان في التقريب هنا سين في نسخة تهذيب التهذيب لابن حجر. إذا علم القاضي صدق أحد المتخاصمين فهل له أن يقضي بناء على علمه؟ لا لا ما ما ما ما يحكم كونه يعرف صدق هذا وإنما يحكم للمدعي بالبينة والمدعي عليه عليه اليمين. وإذا وجد بينة غير كافية كالشاهد الواحد فإنه يضم إليه يمين المدعي. وهذه القصة التي معنا والتي ترجمها المصنف هذه الترجمة يمكن أن تصح مع يمين المدعي يمكن أن تكون معتبرة مع يمين المدعي. قال رحمه الله تعالى: باب القضاء باليمين والشاهد. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي أن زيد بن الحباب حدثهم قال: حدثنا سيف المكي قال عثمان سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب القضاء باليمين والشاهد. باب القضاء باليمين والشاهد يعني يمين يمين يمين المدعي مع شاهد يكون معه يشهد على دعواه فإنه في هذه الحالة تضم إليه اليمين وتكون بمثابة الشاهدين ولا تحول إلى المدعى عليه لأنه قد وجد شيء يرجح جانب المدعي وهو الشاهد الواحد فلن يهجر هذا الشاهد ولكن ضم إليه شيء يقويه وهو يمين المدعي. وأما إذا لم يوجد مع المدعي بينة فإن اليمين تكون على المدعى عليه وتبرى ساحته باليمين. وعلى هذا فالبينة إذا حصل شاهدان فيما يتعلق بالحقوق حكم بها وإن لم يوجد إلا شاهد واحد فتلك بينة لا تهدر ولكن يضم إليها شيء يقويها وهو اليمين كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد أي يمين المدعي مع الشاهد الذي يكون معه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قضى بيمين وشاهد بمعنى أن المدعي معه شاهد واحد فأضاف إليه يمين المدعي وقضى له على المدعى عليه. ولو قال أن هذا يعارض ما جاء أن أن يمين على المدعى عليه لأن هذا إنما فيما إذا لم يكن مع المدعي بينة تحتاج إلى ما يقويها أما وقد وجد مع المدعي شيء من البينة التي هي شاهد واحد فلا تهدر هذه البينة وإنما يضم إليها بينة أخرى تقويها وهي يمين المدعي فيكون الحكم بالشاهد واليمين لا يكون معارضا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه لأن اليمين على المدعى عليه إذا لم يكن هناك بينة مع المدعي أما وقد يوجد منه بينة ولكنها غير كافية وتحتاج إلى ما يقويها وهو اليمين فعند ذلك اليمين توجه إلى المدعي لا إلى المدعى عليه. وعلى هذا فلا تنافي بين الحديثين لا تنافي بين كون البينة على المدعى عليه وبين كون الشاهد الواحد الذي يكون مع المدعي يضم إليه يمين المدعي فيحكم له بذلك، فلا تنافي بين ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين وما جاء بأن اليمين تكون على المدعى عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. والحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن سيف المكي وقال عثمان سيف بن سليمان. قال عن سيف المكي وقال سليمان سيف بن وقال عثمان سيف بن سليمان. قال عثمان نعم سيف بن سليمان. الشيخ الأول من هو؟ الحسن بن علي. الحسن بن علي، يعني أن الحسن بن علي قال سيف المكي فقط ولم ينسبه، لم يذكر اسم أبيه. وأما الشيخ الثاني الذي هو عثمان بن أبي شيبة فإنه قال سيف بن سليمان، سيف بن سليمان يعني ذكر اسم أبيه وهو ثقة أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن قيس بن سعد. عن قيس بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج البخاري تعليقا نعم ومسلم ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو داود والنسائي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا أتى المدعي بالبينة وحلف المدعى عليه باليمين فبمن يأخذ؟ أصل المدعى عليه ما تطلب منه اليمين إلا إذا عدمت البينة. البينة هي المقدمة أولا، والبحث عنها وإثباتها هو المقدم، ولا يصار إلى المدعى عليه بأن يحلف إلا إذا عدمت البينة. فحلف المدعي يعني قبل أن يبحث عن البينة في غير محله، ولا يستحلف القاضي المدعى عليه إلا إذا عدم المدعي البينة. قال حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن الشبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن سلم. محمد بن مسلم. محمد بن مسلم الطائفي. قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه قال سلم في حديثه قال عمرو في الحقوق. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال بمعناه يعني بمعنى الحديث الذي تقدم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى مر ذكره. وسلمة بن شبيب. وسلمة بن شبيب ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن مسلم. عن محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق يخطئ من حفظه أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه. عن عمرو بن دينار مر ذكره. قال بإسناده ومعناه قال سلم في حديثه قال عمرو في الحقوق. قال عمرو في الحقوق يعني أن مثل هذه الشهادة التي ذكرها اليمين والشاهد إنما هي الحقوق لا تكون في كل شيء، لا تكون في الحدود ولا تكون إلا في الحقوق. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري قال حدثنا الدراوردي عن ربيعة عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد. ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث ابن عباس الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، يعني أن الشاهد الذي هو بعض البينة يضم إليه اليمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد بحديث أبي هريرة مثل حديث ابن عباس. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري. أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري هو صدوق أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الدراوردي. عن الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق. نعم. أخرج أصحاب حديث أصحاب الكتب الستة. والبخاري إنما أخرج له مقرونا. عن أبيه وروى حديثه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من طريقه وهو حديث الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. أورده بترجمة باب حيث قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ولم يرده يعني في الأصل لأنهم رواية سهيل بن أبي صالح وهو ليس على شرطه وإنما يعني يروي عنه مقرونا. نعم. عن أبيه أبو صالح السمان ذكوان اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيات لأنه كان يجلب السمن والزيت ويبيعه فقيل له الزيات ويقال له السمان ومشهور بكنية أبو صالح اسمه ذكوان المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أخبرني الشافعي عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عن أبيه. ثم أورد أبو داود طريقا أخرى وفيها كون ربيعة بن أبي عبد الرحمن رواه عن سهيل وأن سهيلا نسي بعد ذلك ولكنه عالم بحفظ تلميذه ربيعة فكان يحدث به يعني عن ربيعة عنه عن أبيه. قال أبو وهذا من النوع الذي يسمى في علم المصطلح من حدث ونسي نوع من أنواع علوم الحديث من حدث ونسي. ويقول العلماء المصطلح أن فيه تفصيلا فإذا كان الذي نسي يعني قال إنه ما أنكر هذا وقد أبدا ما حدث بهذا أو من قال هذا فقد كذب علي قالوا فإنها لا ترد إلا تقبل روايته. وأما إذا قال لا أذكر أو أنه قال إنه ثقة وهو يعني وأنا قد نسيت فإنه في هذه الحالة تعتبر روايته. وكان بعض الرواة يقول حدثني فلان عني أني حدثته عن أبي بكذا. قال أبو داود وزادنا الربيع بن سليمان المؤذن الربيع بن سليمان المؤذن هو المرادي وهو ثقة خير أصحاب السنن. عن الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة البخاري تعليقا نعم البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن عبد العزيز عن سهيل وردي عن سهيل عن سهيل وابن أبي صالح عن ربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن. قال حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد يعني ابن يونس قال حدثني سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه. قال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك. قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. ثم أورد أبو داود الإسناد من طريق أخرى وفيها أيضا نسيان يعني سهيل وتصديقه لربيعة وأنه يعول على رواية ربيعة عنه. قال حدثنا محمد بن داود الاسكندراني هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة عن زياد يعني ابن يونس وكلمة زياد يعني ابن يونس كلمة يعني هذه الذي قالها من دون التلميذ التي قالها من دون التلميذ لأن التلميذ هو الذي قال زياد ولم يزد عليها شيئا فجاء من دون التلميذ وأضاف شيئا يوضح هذا المهمل فقال يعني ابن يونس. وكلمة يعني هذه فعل مضارع لها فاعل ولها قائل ففاعل يعني فقائل يعني هو من دون التلميذ يعني مثل أبي داود أو من دون أبي داود لأن يعني هنا الإسكندراني يروي عن عمر يعني ابن يونس فإذا القائل يعني فلان هو أبو داود الذي هو من دون التلميذ أو من دون أبي داود من الذين الذي روى عن أبي داود. فإذا القائل لكلمة يعني هو من دون التلميذ، والفاعل ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، والفاعل ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، يعني أن التلميذ يعني بقوله عمر فلان اللي هو ابن يونس. وهذه من عناية المحدثين ودقتهم، وأنهم عندما يضيفون شيئا يعرف به الشخص لا يضيفونه دون أن يميزوا ويجعلوا شيئا يدل على أن هذه الزيادة ليست من التلميذ، بل يأتون بكلمة يعني أو يقولون هو فلان أو هو ابن فلان، إما أن يقال يعني أو قال هو ابن فلان. لأنهم لو قال عمر بن يونس لا فهم منه أن التلميذ هو الذي قال عمر بن يونس، مع أن التلميذ ما قال عمر بن يونس، قال عمر فقط وما زاد عليها، الذي يسمى في علم المصطلح المهمل يعني غير المنسوب. هذا من دقة العلماء وعنايتهم وإتقانهم وضبطهم وأمانتهم، وأنهم يأتون بالشيء الذي يحتاج إلى توضيح، ومع ذلك يأتون بشيء يدل على أن هذا التوضيح ليس من التلميذ وإنما هو ممن دون التلميذ. وعمر بن يونس هو زياد بن يونس هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. عن سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه. عن ربيعة يعني بالإسناد المتقدم ومعناه. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عمار بن شعيب. قال حدثنا عمار بن شعيب ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عبيد الله ابن الزبيب العنبري قال حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب رضي الله عنه يقول الزبيب قال يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم. فلما قدم بني العنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت نعم. قال من بينتك؟ قلت سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أبى أن يشهد لك، فتحلف مع شاهدك الآخر؟ قلت نعم. فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخبرنا آذان النعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا. قال الزبيب فدعتني أمي فقالت هذا الرجل أخذ زربيتي. فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فأخبرته، فقال لي احبس. فأخذت بتلبيبه وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمين فقال ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي. فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرجل رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها. فقال يا نبي الله إنها خرجت من يدي. قال فاختلع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم سيف الرجل فأعطانيه، وقال للرجل اذهب فزده آصعا من طعام قال فزادني آصعا من شعير. ثم رجع أبو داود حديث الزبيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه القضاء بالشاهد واليمين، لأنه لما قال من يشهد لك أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا، فقال سمرة ورجل آخر قد سماه، فسمرة لم يشهد ولم يشاء أن يشهد، يعني ما يعني أجاب بأنه يشهد، وأما الآخر فقد شهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تشهد، أتحلف مع شاهدك، فحلف بالله بأننا أسلمنا في يوم كذا وكذا، يعني معناه قبل أن يؤخذوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاسموا المال وأن لا تسبب ضراري، فقال لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما نقصناكم عقالا، يعني هذا النص الذي أخذوه وتركوا لهم النص حتى يكون هؤلاء الذين خرجوا يحصلون شيئا من المغنم. ولكن الحديث ضعيف ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه شخصان مقبولان، ولا يقبل حديث من يكون كذلك إلا إذا وجد ما يؤيده. وفيما يتعلق بالنسبة للشاهد واليمين أو الحكم بالشاهد واليمين، فإن حديثي ابن عباس وأبي هريرة المتقدمين يدلان على ما دل عليه من حيث الشاهد واليمين، وأما ما عدا ذلك مما لم يأتي إلا في هذا الحديث فإنه لا يكون ثابتا بمجرد هذا الإسناد. هذه المتن عن الزبيب رضي الله عنه يقول بعث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف. ركبة مكان يعني قريبا من الطائف، قال ركبة. فاستاقوهم إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فركبت فسبقتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذانا. نعم خضرمنا آذانا نعم، قيل المقصود أنهم كانوا يعني يقطعون يعني شيئا منها لتكون علامة على يعني إسلامنا. فلما قدم بني العنبر قال لي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟ قلت نعم. قال من بينتك؟ قلت سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له، يعني سماه للنبي صلى الله عليه وسلم. فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد. وجه الكتمان أو لا يمكنه يعني ما هو يمكنه ما عنده يعني هذه الشهادة وما عنده يعني هذا العلم بهذا الذي استشهد عليه. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر؟ قلت نعم. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، محل القضاء بالشاهد واليمين، القضاء بالشاهد واليمين، يعني هذا الجزء وهذا المقطع الذي هو الحكم بالشاهد واليمين يشهد له ما تقدم من الحديثين الصحيحين، وهما حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا وخضرمنا آذانا. نعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالا. يعني قال رسول الله اذهبوا، يعني قال لأصحابه الذين يعني ذهبوا إليهم ويعني استاقوا يعني ما معهم اذهبوا فقاسموهم، يعني معنى أعطوهم النصف وخذوا النصف. قال لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل، يعني عمل هؤلاء الذين ذهبوا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رزقناكم شيئا، ما رزقناكم. الضلالة يعني الضياع، يعني يقال ضل السمن في الطعام إذا ذهب وتلاشى فيه، ومنه قول الله عز وجل قالوا أيضا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني إذا ذهبت أجسامنا واختلطت بالتراب وضاعت في التراب، هذا مقصود بضلالة العمل. ما رزيناكم، رزيناكم يعني ما نقصناكم، يعني رزعناكم عقالا الذي هو عقال البعير، يعني ما رزعناكم شيئا، وأقل شيء عقال البعير. قال الزبيب: فدعتني أمي فقالت هذه هذه زربيتي. لا بس هذه الرجل أو هذا الرجل، هذا الرجل، هذا الرجل، هذا الرجل أخذ زربيتي. زربية يعني نوع من ال يعني ال المتاع اللي هو فراش، يعني فراش أو. فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. زرابي مبثوثة، أنا جاي أقول زرابي مبثوثة. نعم. فانصرفت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فأخبرته، فقال لي احبس، فأخذت بتلابيبه. يعني الشخص الذي يعني تدعي عليه، فأخذت بتلابيبه. التلابيب يعني معناه مسك ثوبه يعني من جهة رقبته، يعني مسكه. نعم. وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمين، فقال: ما تريد بأسيرك؟ فأرسلته من يدي، فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرجل: رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها. فقال: يا نبي الله، إنها خرجت من يدي. قال: فاختلع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم سيف الرجل فأعطانيه، وقال للرجل: اذهب فزده آصعا من طعام. قال: فزادني آصعا من شعير. يعني أنه لما لم يجد الزربية حتى يردها، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعوضه عنها، فأخذ سيفه، وكأن السيف كان أقل من الزربية، طلب منه أن يعوضه شيئا من الطعام، فزاده على السيف آصعا من شعير، ليكون ذلك السيف والآصع التي معه تقابل الزربية. وهذا كل يعني ما عدا الشاهد واليمين ما جاء إلا من هذا الطريق، وهي غير ثابتة، أو الحديث غير ثابت لوجود من هو متكلم فيه، وهو يعني ابن زبيب وابن ابنه. نعم. قال حدثنا زبيب وليس زبيب. قال حدثنا أحمد بن عبده، أحمد بن عبده الضبي، هو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن، مسلم وأصحاب السنن. عن عمارة بن شعيف ابن عبيد الله، عن عمارة بن شعيف وهو ثقة، مقبول أبو داود، هذا مقبول، هو الذي يروي عن أبيه عن جده. نعم. عمارة بن شعيف مقبول، أخرج له أبو داود. وشعيب يعني هنا صحفت إلى شعيب، يعني جاء شعيب مصحفة، والسبب في هذا أن شعيب غير مشهور وشعيب مشهور، ويقولون للشيء المشهور الجادة، والشيء الذي غير مشهور على خلاف الجادة، ولهذا يحصل التصحيف في الشيء الغير مشهور فيؤتى به على اللفظ المشهور، لأن لفظ شعيب مشهور وشعيب غير مشهور. وقد سبق أن مر بنا رجل اسمه أبو أناس الرقاشي، أبو أناس، وصحف إلى أبو إياس، لأن إياس هي الجادة، وأناس هذا على خلاف الجادة، فالشيء الذي هو غير مألوف وغير مشهور يحصل التصحيف إلى ما هو مشهور، يحصل التصحيف إلى ما هو مشهور. ومثل نابت وثابت، نابت وثابت، يعني ثابت مشهور وهو الجادة، ونابت هذا غير مشهور، وهذا مر في ترجمة ترجمة واحد من الرواة اسمه حرمي بن عمارة، شو حرمي بن عمارة تقريب ابن أبي حصة، حرم بن عمارة ابن أبي حصة، وأبو حصة اسمه نابت. نعم. حرمي بن عمارة ابن أبي حصة نابت بنون وموحدة ثم مثنى، وقيل كالجادة، وقيل كالجادة يعني ثابت، وقيل كالجادة يعني ثابت، لأن لفظ ثابت هو الجادة، يعني الواسع أو الشيء الكثير، ونابت يعني قليل جدا أو نادر. ولهذا يذكر ابن حجر في تفسير المنتبه في تحرير المشتبه، عندما يذكر الكثير يقول كذا الجادة،

فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله بينهما, لأن الحق يعني بينهما ويدهما عليه, وهذا فيما إذا كانت يدهما عليه. أما إذا كان في يد واحد منهما, إذا كان في يد واحد منهما وادعى عليه الثاني, فإنه يحكم باليد لمن هي لمن هو في يده, ويكون ذلك المدعي عليه البينة, وإن لم يأتي ببينة يحلف المدعى عليه, يحلف المدعى عليه, لأن اليد معه, و يعني هو في حوزته. قال حدثنا محمد بن منهال الضرير. محمد بن منهال الضرير هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن ابن أبي عروبة. ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن سعيد بن أبي بردة. عن سعيد بن أبي بردة هو ثقة أخرجه أصحابك في الستة. أخرجه أصحابك في الستة. عن أبي. عن أبيه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. هو ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, واسمه عبد الله بن قيس, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أليست هذه القصة شبيهة بما حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام مع المرأتين اللتين ادعيتا الابن فقال ائتوني بسكين؟ هي شبيهة بها, لكن سليمان عليه الصلاة والسلام أتى بشيء استطلع به الحكم واستنتج منه الحكم, وهو يعني معهما يتنازعانه ويتجاذبانه ويدهما عليه وكل واحدة تدعيه, فقال سليمان عليه الصلاة والسلام أنا أشقه بينكما, تعطوني السكين أشقه بينكما. فلما قال هذا الكلام الكبرى التي ليس ولدها قالت شقه, والصغرى التي هو ولدها قالت لا هو ليس لي هو لها خليه معنا. فعرف أن أمه هي الصغرى التي أرادت أن يبقى ولو كان مع غيرها, وأما الكبرى التي قالت شقه عرف أنه لأنها كاذبة, لأن ما في قلبها رحمة, وليست فهم منها أنها ليست أمه. وهذا من الفراسة ومن الشيء الذي يستعمل لمعرفة الحق, ولهذا ترجم له بعض العلماء باب قول الحاكم أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل ليستنتج الحكم أو ليستطلع الحكم, يعني ما يريد أن يشقه لما قال الكلام هذا, لكن هذا شيء يعني فجأهم به. فواحدة التي هي ليس ولدها طلبة أن يشق, وتلك أفزعها هذا الكلام وتبرأت منه حتى يبقى وتراه ولو كان في يد غيرها لأنها أمه. فهذا من هذه القصة, لكن سليمان عليه الصلاة والسلام فعل شيئا عرف أن الحق من المبطل. يقول الأخ هل الليلة القادمة هي ليلة الإسراء والمعراج؟ الإسراء والمعراج ليس له ليلة معينة معروفة, لأنه لم يثبت فيها شيء على أنها ليلة 27 أو أنها غير ليلة 27, ولو ثبت أنها ليلة 27 ولا إشكال فيها, لو حصل أنها لا إشكال فيها فلا يجوز أن تخص بشيء لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الحق إنما هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يميز ليلة عن الليالي إلا إذا جاء فيها فضيلة وجاء فيها تمييز عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الأعمال التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل لابد أن تكون مشتملة على أمرين, أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلابد من الإخلاص ولابد من المتابعة, لابد من تجريد الإخلاص لله وحده ولابد من تجريد المتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا توفر الشرطان كان العمل مقبولا ونافعا, وإذا اختل أحدهما فإنه لا يقبل بل يكون مردودا. فإذا فقد الإخلاص وإن كان العمل مبني على سنة وأنه مطابق للسنة لكن فقد فيه الإخلاص فإنه يكون مردودا لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث القدسي أنا أشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإن كان العمل خالصا لله ولكنه ليس على السنة فإنه يكون مردودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. وتجريد الإخلاص لله وحده هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله, وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا تخص ليلة من الليالي لو كان ثابت أن بالنصوص أنها ليلة 27 لا يجوز أن تخص بعمل لم تأتي به السنة, لأن لأن لأنه لو كان ذلك العمل خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان, لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما لم يحصل ذلك منهم دل على أنه ليس بحق, وأن الحق إنما هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكان هذا من البدع, أي تخصيص ليلة معينة بأنها ليلة الإسراء والمعراج وتخصيصها بعبادة وتخصيصها بعمل لو كان ثابتا أنها ليلة 27 ثم خصت بعمل فإن ذلك لا يجوز. فكيف ولم يثبت أنها ليلة 27؟ الحاصل أن الأعمال لا بد أن تتبع فيها السنن ولا بد أن تكون مطابقة لما جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وإلا فإن الإحداث شيئا ليس على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر من البدع المحدثة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في السنن وحذر من البدع, فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عرباض الثارية فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه من البدع المحدثة. ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة في ذلك, رسالة مجتملة على يعني أمور متعددة يعني فيما يتعلق ببدعة المولد وبدعة الإسراء والمعراج وبدعة إحياء ليلة النصف من شعبان, وكذلك ما يتعلق برؤية خادم الحجرة الذي يقال له أحمد وهي كذب وافتراء. وطبعت هذه الرسائل الأربع في كتيب باسم التحذير من البدع. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله باب الرجل, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة. قال حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست لواحد منهما بينة, فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد بإسناده ومعناه. قال حدثنا الحسن بن علي اللي بعده الحديث اللي بعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة بمعنى إسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما نصفين. قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لواحد منهما بينة, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استهما على اليمين ما كان أحب استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. قال حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كره الاثنان اليمين

أو كان يعطى بمجرد دعواه تترتب على ذلك أن يدعي أناس من أموال قوم ودماهم، ما دام مجرد كلامه ودعواه سينفعه دون أن يقيم بينه فإنه يترتب على ذلك أن كل يدعي ويأخذ أموال الناس ويستحل دماءهم وغير ذلك. لكن جاءت الشريعة بأن المدعي يأتي بالبينة، وإن لم يأتي بالبينة ولم يقر المدعى عليه فإن اليمين تتوجه إلى المدعى عليه ويحلف وتبرأ ساحته. وإن وجد مع المدعي شاهد واحد تضم إليه يمين المدعي ويقضى له، لأن جانبه صار أقوى من جانب المدعى عليه لوجود بعض البينة، فضم إليها اليمين كما سبق مرة في الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد واليمين. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، يعني أن اليمين توجه إلى المدعى عليه ولا تطلب اليمين من المدعي إلا إذا كان معه شاهد واحد فتضم إليه اليمين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة لابن ماجه. عن نافع بن عمر. عن نافع بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله. نعم. عبد الله بن عبيد الله هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال كتب إلي ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه اعتبار الكتابة. وهي يعني موجودة ومعروفة ومعتبرة بين الصحابة والتابعين، وكذلك أيضا يعني في من دونهم كانوا يعتبرون الكتابة ويعولون عليها، وهذا منها لأنه قال كتب إلي ابن عباس. والبخاري قد استعملها في موضع واحد عن شيخه محمد بن بشار قال كتب إلي محمد بن بشار، كتب إلي محمد بن بشار بكذا وكذا، فالكتابة معتبرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كيف اليمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء، يعني للمدعي. ثم أرد أبو داود باب كيف اليمين، يعني كيف تكون اليمين عندما يحلف، ماذا يقول، ما هي الصيغة التي يأتي بها الحالف. ومعلوم أن الحالف عند القاضي هو الذي يلقنه، القاضي يلقنه اليمين، ما يحلف يعني على ما يريد أو بما يريد، ما يقول له قل كذا وكذا، يعني يطلب منه أن يحلف ويلقنه الصيغة قل كذا وكذا. ومعلوم أن الحلف إنما يكون بالله وبأسمائه وصفاته، ولا يكون إلا به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وليس هناك صيغة معينة محددة يعني يوقف عندها ويتقيد بها، وإنما كل حلف بالله عز وجل أو بأسمائه أو بصفاته فإنه يكون به اليمين. وعند تحليف القاضي للمدعى لمن يحلف هو الذي يلقن اليمين فيقول قل كذا وكذا قل كذا وكذا. والإمام أبو داود رحمه الله أورد حديث ابن عباس في هذه المسألة، ولكن في إسناده ضعف ليس بثابت، انه قال قل والله الذي لا اله الا هو، طبعا هذا من جمله ما يحلف به، من جمله ما يحلف قال والله الذي لا اله هو او والله العظيم ورب السماوات والارض ورب الكعبه وغير ذلك من من من من من, من الصيغ التي هي محل الحلف، وذلك بان تكون في الله بالله عز وجل او باسمائه وصفاته. والحديث الذي ورد هنا والله الذي لا اله الا هو فيه ضعف، لانه من روايه عطاء بن السائب، والذي روى عنه من ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط وهو أبو الأحوص سلام بن سليم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء. عطاء بن السائب وهو صديق اختلط وحديثه أخرجه البخاري مقرونا وأصحاب السنن. وعطاء بن السائب الذين روى عنه قبل الاختلاط هم الذين تعتبر روايتهم، وسلام بن سليم ليس منهم. والحافظ بن حجر ذكر في ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب في آخرها ذكر ستة أشخاص، هؤلاء سمعهم منه صحيح وسمعوا منه قبل الاختلاط، وهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد والزائدة بن قدامة وزهير وسفيان وشعبة وأيوب. نعم وأيوب هذا السادس وأيضا الأعمش فيكون من سبعة. هؤلاء رووا قبل الاختلاط, فإذا جاءت رواية عطاء بن الساعد ويروي عنه واحد من هؤلاء فروايته صحيحة, وإذا جاء غيرهم فإذا كان ما جاء إلا من هذا الطريق فإنه لا يكون ثابتا الحديث, وإن كان جاء من طريق أخرى أو له شاهد فيكون العبرة بالشواهد التي تؤيده وتقويه. نعم. عن أبي يحيى. عن أبي يحيى هو زياد, زياد زياد المكي. زياد المكي أخرجه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن ابن عباس. عن ابن عباس مرة ذكره. قال أبو داود أبو يحيى اسمه زياد كوفي ثقة. قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف؟ قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني, فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله, إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا, إلى آخر الآية. ثم ورد أبو داود: باب في الذمي يحلف إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف. نعم. إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف. نعم يحلف, وقد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ورد أبو داود حديث الأشعث